الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا هو المجلس 24 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدروس الماضية فرغنا من الكلام عن مسائل أداء الزكاة، فرغ منها المصنف رحمه الله، ثم شرع في الكلام عن مسألة جديدة وهي ما يتعلق بصدقة التطوع. قال رحمه الله: ويسن صدقة تطوع لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وللأحاديث الكثيرة الشهيرة. قال: وقد تجب كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه، ويكره برديء وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما، بل ينبغي ألا يأنف من التصدق ولو بالقليل. فلما أنهى الكلام عن بيان الصدقة الواجبة شرع المصنف رحمه الله في بيان الصدقة المسنونة، فقال رحمه الله: ويسن صدقة تطوع. والمراد بالتطوع هنا يعني ما زاد على الفرض. دلت أحاديث بل وآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى على فضل الصدقة، ومن ذلك ما جاء في قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال في النصائح بعد ذكر قول الله تبارك وتعالى: فيضاعفه له وله أجر كريم، قال: فاستشعر في نفسك هذا الأجر الذي سماه الله تبارك وتعالى كبيرا أو كريما، أي أجر هو؟ وكذلك المضاعفة التي لم يحصرها رب العالمين سبحانه وتعالى في عدد، فقال عز وجل: فيضاعفه له. وقال في آية أخرى: قال: أضعافا كثيرة. أطلق سبحانه وتعالى الكثرة ولم يجعلها إلى حد، فأي ترغيب من الله سبحانه وتعالى يزيد على هذا الترغيب؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأعطش ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. وأنصب ما كانوا قط يعني من النصب الذي هو التعب. قال: فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، والجزاء من جنس العمل. فالحاصل إن أجر الصدقة أجر عظيم، والأدلة متوافرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث والترغيب على هذه الصدقة. وبعض العلماء كان يأخذ من هذه الكلمة، كلمة الصدقة، فائدة من حيث مبنى الكلمة، فيقول: إن الصدقة أربعة حروف: صاد ودال وقاف وهاء. فكان يقول: الصاد منها يعني من هذه الكلمة تصون صاحبها عن مكاره الدنيا والآخرة، والدال منها يعني من هذه الكلمة تكون دليله على طريق الجنة غدا عند تحير الخلق، وأما القاف فالقاف منها للقربة، معنى أنها تقرب صاحبها إلى الله تبارك وتعالى، وأما الهاء فهي للهداية، معنى أن الله تبارك وتعالى يهدي صاحبها للأعمال الصالحة فيستوجب بذلك رضوان الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله: يسن صدقة تطوع. قال: لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال وللأحاديث الكثيرة الشهيرة. ثم قال بعد ذلك وقد تجب، يعني بعد أن بيّن أن الأصل في صدقة التطوع أنها مسنونة مستحبة، بيّن أنها يعتريها أحكام أخرى، فقد تكون هذه الصدقة صدقة التطوع واجبة. ومثل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه. هذه الصورة فيها نظر. يذكر الشيخ رحمه الله أن صدقة التطوع قد تكون واجبة فيما إذا وجد مضطرا ومعه ما يطعمه، وهذا الذي معه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته. الآن لو الشخص معه طعام فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته، ووجد شخصا مضطرا، هل يلزمه أن يتصدق بهذا الذي معه على هذا المضطر؟ الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر هنا أنه يلزمه ذلك، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأنه في هذه الحالة لا يجب عليه أن يتصدق بما معه، بل يجب عليه ذلك إن وجد في مقابله ثمنا، يعني لو أخذ الثمن فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن يبذل ما معه. يبقى هنا نقول بوجوب البذل لا بوجوب التصدق، هنا نقول بوجوب البذل بالثمن ولو في الذمة، لكن لا يجب عليه أن يتصدق بما معه حتى ولو وجد مضطرا، لأن هذا المضطر له سبيل في أخذ هذا الطعام هو أن يأخذه بالثمن الذي يكون في ذمته. قال رحمه الله ويكره برديء وليس منه التصدق بالفلوس. يكره برديء يعني يكره التصدق برديء، كأن تصدق مثلا بحبوب فيها عيب من العيوب كفيها سوس أو ما شابه ذلك، يكره له أن يتصدق بهذا الرديء. لكن محل الكراهة إذا وجد غير الرديء، فلو وجد غير الرديء ومع ذلك عمد إلى هذا الرديء وتصدق به فهذا مكروه. والأصل في ذلك هو قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالحاصل أنه لو وجد غير الرديء ومع ذلك تصدق بالرديء فهذا الذي نقول يكره التصدق به. أما إذا لم يجد غيره فتصدق به، فهنا نقول لا كراهة في ذلك لأنه لا يجد غيره. قال وليس منه التصدق بالفلوس، يعني وليس من التصدق برديء أن يتصدق بالفلوس. ما المقصود بالفلوس هنا؟ الفلوس يعني ما صنع من المعادن كالحديد والنحاس ونحو ذلك، وهذا في مقابلة ما صنع من الذهب والفضة، كما لا يخفى عليكم كان قديما التعامل بالدراهم والدنانير، وأحيانا كانوا يتعاملون بالفلوس. هذه الفلوس هل يكره التصدق بها؟ الشيخ رحمه الله يقول هذا ليس من الرديء، وبالتالي لا يكره التصدق بالفلوس، وكذلك لا يكره التصدق بالثوب الخلق يعني الثوب البالي. ذلك لأن المراد بالرديء يعني الرديء عرفا، وهذا ليس من الرديء في العرف، فلهذا لا يكره التصدق به. فقال رحمه الله وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما، يعني نحو الفلوس ونحو الثوب الخلق، هذا لا يكره التصدق به مما لا يعد رديئا في العرف. ومن ذلك التصدق بالشيء القليل، التصدق بالشيء القليل هذا لا يكره. لو تصدق الإنسان ولو بشيء يسير فهذا مسنون وهذا شيء حسن، بل قد يكون في ذلك نجاة العبد يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن ما قبله الله عز وجل كثير، لأن ما قبله الله كثير. فقد يتصدق الإنسان بشيء القليل في نظره، لكن الله تبارك وتعالى يتقبله فيكون كثيرا بذلك. والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولهذا الشيخ رحمه الله أراد أن يؤكد على هذا المعنى فقال: بل ينبغي ألا يأنف من التصدق بالقليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال رحمه الله: والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج إليه وإلا فالطعام. وذلك لخبر أبي داود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل فقال الماء. وجاء في الترمذي: أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم. وجاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. هو الآن معه فضل ماء، معه ماء زائد، ومع ذلك يمنع منه المار من أبناء السبيل ونحو هؤلاء. لكن محل الأفضلية إذا كان الاحتياج إليه أكثر. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج إليه. لو كان الحاجة إليه أكثر فالتصدق بالماء حينئذ يكون أفضل. طيب إذا لم يكن كذلك قال: وإلا فالطعام. يعني إذا لم يكثر الاحتياج إلى الماء فالتصدق بالطعام يكون أفضل، ولو تعارض الصدقة حالا والوقف، فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى، وإلا فالثاني لكثرة جدواه، قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي. وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا. قال: لو تعارض الصدقة والوقف، إذا تعارض عليه أن يتصدق بما عنده حالا أو أن يجعله وقفا، أيهما أولى؟ هل الأفضل أن يتصدق بما معه حالا ولا يوقفه لله سبحانه وتعالى؟ في ذلك تفصيل. فيذكر الشيخ رحمه الله أن الوقت إذا كان وقت حاجة وشدة فالأولى له أن يتصدق حالا، وهذا أولى له من الوقف. طيب إذا لم يكن الوقت وقت شدة وحاجة قال: فالثاني، يعني حينئذ يكون الوقف هو الأولى، حينئذ يكون الوقف هو الأولى. طيب لماذا قلنا الصدقة أولى فيما إذا اشتدت الحاجة وكان الوقت وقت شدة؟ لأن الحاجة إلى الصدقة أكثر من الحاجة إلى الوقف، لأن الحاجة إلى الصدقة حينئذ تكون أكثر من الوقف. وذكر الشيخ رحمه الله أن ابن الرفعة رحمه الله تعالى وهو من كبار أئمة الشافعية كان يطلق ترجيح الأول، يعني يطلق ترجيح أفضلية الصدقة. لماذا؟ لأن المتصدق يقطع حظه من هذا الذي تصدق به، بخلاف الوقف. الوقف حتى وإن خرج عن ملك الإنسان فله تعلق، له انتساب لهذا الذي أوقفه، خصوصا لو أوقفه على أولاده أو على أقاربه. أما بالنسبة للصدقة فإنه يقطع حظه بهذا الذي تصدق به أصلا. ولهذا أطلق أفضلية الصدقة على الوقف. الأول هو المعتمد في هذه المسألة، أن هذه المسألة فيها تفصيل، فنقول لو كان الوقت وقت حاجة وشدة فالصدقة أولى وإلا فالوقف. قال رحمه الله: وينبغي للراغب في الخير ألا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر وإن قل، وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا. ينبغي للراغب في الخير ألا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة، يعني ينبغي ألا يهمل كل يوم من الصدقة، أو ينبغي ألا يترك في كل يوم الصدقة حتى ولو أن يتصدق بشيء يسير. وذلك لفضلها، والإنسان لا يدري ما العمل الذي يقدمه ويكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فربما جهد الإنسان في يومه كله في الصوم وفي ليله كله في القيام، ومع ذلك لا يتقبل منه سبحانه وتعالى إلا هذه الصدقة اليسيرة التي تصدقها في هذا اليوم. فلا تحقرن من المعروف شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي ألا يخلي كل يوم من أيام من الصدقة، قال: وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فدل ذلك على أن إعطاء الصدقة في السر أفضل من أن يعطيها في الجهر. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا كناية عن إيش؟ كناية عن شدة إخفائه لهذه الصدقة، كناية عن شدة إخفائه لهذه الصدقة. وأيضا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. ولذلك علق العلماء على هذا الحديث، على قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، قالوا: أي شيء أعظم من غضبه سبحانه وتعالى؟ وما أطفأته إلا صدقة السر. وهذا إن دل فإنه يدل على عظم صدقة السر عند الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الأحوال الأفضل له إظهار هذه الصدقة. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك فيما لو إذا أظهرها اقتدى به الناس، فلو أظهرها من أجل أن يقتدي به الناس فهنا نقول إظهار الصدقة أفضل. وبعض العلماء جعل من الصدقة الخفية أن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم، وهذه مسألة جميلة جدا. يعني الآن بعض التجار يأتيهم شخص فقير من أجل أن يشتري سلعة من السلع، هذه السلعة مثلا تساوي 10 جنيهات، فيأتي هذا التاجر ويبيع هذه السلعة التي تساوي 10، يبيعها على هذا الفقير 5 فقط. قالوا: هذا من باب صدقة السر، هذا يدخل في صدقة السر أن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم، أن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم، هذا يدخل في صدقة السر. وهذا من الأبواب يعني الخفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله: وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا. طيب، هل المراد بالسر هنا يعني ما قابل الجهر فقط، ولا المراد يعني لا يعلم غيره أن هذا المدفوع صدقة؟ لا، المقصود بذلك يعني لا يعلم غيره أن هذا المدفوع صدقة. ولهذا يدخل في هذه الصورة أيضا ما لو دفع دينارا لفقير في حضرة مثلا بعض الناس، وأفهم هؤلاء الحاضرين أن هذا الذي دفعه إنما هو قرض وليس بصدقة. يعني الآن مثلا شخص جالس مع أصحابه أو أقاربه، فمر عليه شخص فقير فأعطاه دينارا، فأفهم من كان حاضرا أن هذا الذي أعطاه ليس صدقة وإنما هو قرض، هل هذا يدخل في صدقة السر؟ نعم، هذا يدخل في صدقة السر. طيب، يشكل على ذلك، هذا فيه كذب لأنه قال هذا قرض وليس في الحقيقة قرض إنما هو صدقة. نقول هذا من باب القرض. كيف يكون ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا أولا. أمر الثاني، الكذب ممتنع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. وهنا هل هناك مصلحة راجحة؟ نعم، الشخص لما قال ذلك ربما أراد بذلك أن يبعد نفسه عن الرياء، فقال إنما هي قرض من أجل أن يبعد نفسه عن الرياء، فحينئذ لا يمتنع الكذب في هذه الصورة. فالكذب لا يكون ممنوعا إذا كان لحاجة أو كان لمصلحة، بل قد يجب الكذب في بعض الأحوال إذا كان للضرورة. ثم قال بعد ذلك: أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعا. وهذا في حق الإمام. طيب، بالنسبة للمالك، هل الأفضل له أن يظهر الزكاة ولا الأفضل أن يخفيها؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فنقول بالنسبة للمالك الأفضل له أن يظهر الزكاة في الأموال الظاهرة زي زكاة الأنعام وزي زكاة النبات وزي زكاة المعدن. أما بالنسبة للأموال الباطنة التي قد تخفى زي مثلا زكاة النقدين فالإخفاء فيها أفضل. قال بعد ذلك: وإعطاؤها برمضان أي فيه لا سيما في عشره الأواخر أفضل. ويتأكد أيضا في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة والمدينة. إعطاء الصدقة في رمضان أفضل، وذلك لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وجاء في سنن أبي داود سئل عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل فقال في رمضان. أيضا رمضان هو أفضل الشهور، ولأن الناس مشغولون بالطاعات في هذا الشهر ولا يتفرغون لمكاسبهم، فتكون الحاجة للصدقة في هذا الشهر أكثر لا سيما في عشره الأواخر، يعني خصوصا الصدقة في العشر الأواخر من رمضان، هذا أفضل من أن يتصدق في أوله أو في أوسطه. لماذا؟ لأن في العشر الأواخر ليلة القدر. قال رحمه الله: ويتأكد أيضا في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة. الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول: وليس المراد أن من أراد التصدق في المفضول يسن تأخيره إلى الفاضل، بل إنه إذا كان في الفاضل تأكد له الصدقة ويتأكد له الإكثار من الصدقة. يعني هو الآن احنا بنقول أفضل الشهور من حيث الصدقة هو شهر رمضان، هل معنى ذلك أنه يترك الصدقة طيلة العام ولا يتصدق إلا في رمضان؟ هل معنى ذلك أنه يؤخر الصدقة إلى أن يأتي رمضان فيتصدق؟ ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بذلك أن الصدقة تتأكد في هذا الشهر. فقال: ويتأكد أيضا في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة. ومثل على ذلك بعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة والمدينة. وأيضا مما يستحب ويتأكد فيه الصدقة الصدقة عند المهمات من الأمور، زي مثلا الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى وعند الحج. والأصل عندنا في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أيضا تتأكد الصدقة عند المرض، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. وكذلك عند السفر رجاء السلامة، وكذلك عند الكسوف، وكذلك عند الكسوف كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أو لا. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم، مسألة إعطاء الصدقة للقريب، وتقييد الشيخ هنا في الكتاب باختصاص هذا الأمر بمن لا تلزم نفقته. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأله عز وجل أن ثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.